السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح كتاب أربعة أصول من حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد بن الحصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت أحسن الله إليكم في مصنفكم أربع أصول من حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطانا الإسلام ونصنا به وفضلنا على سائر الأديان، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليما الصالحين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد كان الناس في جاهليه جهلا وقلبه والماء وضلالا بدعمها يعبدون الاصنام وياكلون الحرام ويجدون البنات ويمتلكون المحرمات. فبعث الله اليه محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا الى الله باذنه وسرايا منيرا، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فهل الله لي قلوبا غلفا ورصائح عميا واسمع اذان صميا فتالمت القلوب على منقتها واستناوت على غليتها وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ابدا صلى الله عليه وسلم الحق واعاد وقام وقعد وحتى واقد حتى صار الناس على بينه من امرهم. فاذا حار العبد في معرفه مصالح الدارين فان الفتاه الكافر والخير الكامل وفي هديه صلى الله عليه وسلم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بذكر الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه. وهؤلاء المذكورات من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم شرع يذكر ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاطلاع على ذلك يوقف العبد على قدر الخير الذي وصل إلى الناس. ومن محاسن كتاب الدارمي المعروف بالسنن والمسند أنه ابتدأ كتابه بذكر أحوال السيرة النبوية، وجعل مقدمها ذكر ما كانت عليه العرب قبل الإسلام، لأن المرء إذا وقف على أحوالهم التي كانوا عليها في شؤون دينهم ودنياهم ثم اطلع على مبلغ ما صاروا إليه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عقل عظم الخير الذي آتاهم الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف من أحوالهم ما نظره في قوله: لقد كان الناس في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء وضلالة عمياء. وهذه أوصاف ثلاثة جامعة لأحوالهم، مردها إلى الأول منها وهو أن الناس كانوا في جاهلية، وأصل الجهل فقد العلم، وإذا فقد العلم فقد العمل، وفقدهما هو المذكور في الجملتين بعدها في قوله: وظلمة ظلماء وضلالة عمياء. فقوله ظلمة ظلماء أي باعتبار العمل، وقوله ضلالة عمياء أي باعتبار العلم، فهم فاقدون لما يحتاجون إليه من العلم والعمل، فقد صاروا إلى جاهلية مستحكمة حقيقة بأن توصف ببلوغها الغاية في الجهل بقوله: في جاهلية جهلا. ثم ذكر أفرادا من أفراد تلك الجاهلية في قوله: يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويأكلون البنات وينتهكون المحرمات. وهذه الأحوال الأربعة تخبر عن فسادهم في أبواب مختلفة، فهم فاسدون في أديانهم بعبادة الأصنام، وهم فاسدون في مكاسبهم بأكل الحرام، وهم فاسدون في نظامهم الاجتماعي بوأدهم البنات أي قتلهن صغارا بدفنهن، وهم فاسدون في جميع شؤونهم المالية والأخلاقية والسلوكية بانتهاكهم المحرمات. وجماع هذه الأوصاف يبين قبح ما كانوا عليه من الأحوال، وأن من عقل ما كانوا عليه عرف أنهم كانوا في شر عظيم. ثم بين المصنف مفتاح الفرج ومبتدأ العلو في الدرج في قوله: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وبصيرة للمستبصرين. وذكر في ذلك قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن النبي الذي بعثه الله عز وجل إلينا داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وصف في هذه الآية الجامعة، وهي أجمع الآيات في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه. فالصفة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب وهو من أنفسهم، فكان عربيا، ومن حكمة الله في بعث الأنبياء أنه يبعث إلى الأمم من يكون منهم. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم من مقدم العرب ورؤوسهم وهم قبيلة قريش. والصفة الثانية في قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي أنه كان يعز عليه ويشفق علينا مخافة العنة أي الشدة والمشقة علينا، أن يصير حالنا إلى ما فيه عنة ومشقة تتعلق بحكم خبري أو طلبي. والصفة الثالثة في قوله: حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، مجتهد في إيصال الخير إليكم. والصفة الرابعة في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهاتان الصفتان من الرأفة والرحمة اللتان جعلتا وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم تبين سمو روحه وشدة حرصه على إيصال ما ينفع إلى الخلق. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا جبارا، وإنما كان رؤوفا رحيما يبتغي الهداية للخير ويحرص عليه ويجتهد في إيصال ما ينفعهم إليه. فكان من ثمان ذلك ما ذكره بقوله فهدى الله به قلوبا غلفا وبصر أعينا عميا وأسمع آذانا صما. والقلب الأغلق هو القلب المغطى، وأولئك الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبت قلوبهم بأبشع غلاف، وهو غلاف الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما عداه هو أهون منهم. ثم كانوا على حال من ذهاب البصائر، فلهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فلا تصل الهداية إليهم على هذه الحال إلا بآية كبرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم وقام بين أظهرهم وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هدى الله به تلك القلوب الغلف وبصر الأعين العمي وأسمع الآذان الصم، فتآلفت القلوب بعد فرقتها واستناوت بعد ظلمتها، فأصبحت العرب التي كان بعضها يقتل بعضا ويعدو على بعض إخوة أحبة، فنزل فيهم قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى تمام الآية التي تبين قدر سمو الحال وشرفها مما صار إليه الناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ووقع الخبر بهذا في حديث أبي الدرداء بإسناد حسن عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والبيضاء صفة لموصوف محذوف شهر في كلام أهل العلم تقديره بقولهم المحجة، ويصح تقديره بغيرها، فإنه لم يثبت لفظ المحجة في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البياض إشارة إلى صفاء ونقاء الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يلتبس على من يلتبس الهداية، فليله ونهاره سواء يبصر به الحق بلا لبس، ولا يزيغ عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. ثم ذكر شدة حال النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بدعوة الناس إلى الخير، فقال أبدى صلى الله عليه وسلم الحق وأعاد، أي أظهره ابتداء وأعاده مرارا، وقام وقعد، فكان مجتهدا في هداية الخلق، وحتى وعقد، أي أنه دعا في الناس وحرضهم على ما ينفعهم، وعقد لهم مجامع الخير وجوامعه ليصيبوا منه ما يكون به خير الدنيا والآخرة، حتى صار الناس على بينة من أمرهم، أي استبان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار صراطا مستقيما، كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال فإذا حار العبد في معرفة مصالح الدارين، أي إذا لحقت الحيرة أحدا من الخلق في معرفة ما تصلح به الدنيا أو الدين، فإن الملاذ الآمن والخير الكامل هو في هديه صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله الذي أكمله الله عز وجل له ورضيه لنا، ففيه الخير الكامل للناس كافة، ولن يجد الناس الخير في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ملاذهم الآمن وهو خيرهم الكامل، فمن ابتغى منه الهداية اهتدى، ومن مال عنه إلى غيره وقع في الردى. فالعبد ينبغي له أن يوطن نفسه على طلب الهداية مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرض لك شيء في أمر من أمور الدين أو الدنيا فابتغ الهداية مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخبار الأشعث بن قيس أنه خرج شاهرا سيفه فلقيه أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه كما في الصحيح، فقال له إلى أين؟ فقال أنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه لما وقع ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الأشعث: فنفعني الله بتلك الكلمة فرجعت. فلما بلغ الأشعث هذا العلم فيما يتعلق بجرم المقاتلة بين المسلمين وكف عنه، انتفع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى الذي أزال غشاوة الحال عن بصره، فاهتدى إلى ما ينبغي سلوكه. وهكذا في كل أمر صغير أو كبير، دقيق أو جلي، خاص أو عام، من أراد أن يقف على طريق السلامة فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بالخير أعلم، وهو صلى الله عليه وسلم للناس أنصح. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلوك سبيله والاقتداء بسنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. لما ختم المصنف وفقه الله الجملة المستقدمة من كلامه بالخبر بأن الخير الكامل والملاذ الآمن هو في هديه صلى الله عليه وسلم، أفصح هنا عن سبيل معرفة هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الوقوف على أخباره والاطلاع على آثاره. فمن أراد أن يقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم التمسه فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأخبار والآثار، والمقدم منها بالعناية هي جوامعها، والجامع من الحديث ما قل لفظه وعظم معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة المباني وجلالة المعاني. ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة المباني وجلالة المعاني، فيكون اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا. واعتنى أهل العلم رحمهم الله بجمع جوامع الأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين كافة، ومن أشهر هذه الجوامع كتاب الأربعين النووية للنووي يحيى بن شرف أبي زكريا الدمشقي رحمه الله، فإنه جمع أحاديث وصفت بأنها نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام أو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ولم يزل أهل العلم يزيدون عليه، فمده أبو الفرج ابن رجب حتى بلغها 50 مكملا لها في شرحه المعروف بجامع العلوم والحكم. ثم صنف شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي كتابا اسمه جوامع الأخبار، ذكر فيه 99 حديثا على عدة أسماء الله الحسنى، شرطه فيها أن يذكر جوامع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة تلك الجوامع هذا الحديث، فإنه من جوامع الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في البخاري ومسلم أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. فهو حديث جامع لما ذكر في الفتن وما ينبغي أن يكون عليه العبد فيها، بأوجز عبارة وألخص إشارة، وهو بالمقام العالي من الصحة، فإنه حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، فخرجه كل واحد منهما في صحيحه. ومن المعلوم أن مراتب الحديث الصحيح متفاوتة، وأعلاها قاطبة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ومن جملتها هذا الحديث النبوي، فإنه حديث غاية في الصحة، وهو من جوامع الأحاديث النبوية في الفتن، وسيأتي بيان جامعيته فيما يستقبل من الكلام. أحسن الله عليكم وقلتم حفظكم الله، وهذا حديث عظيم فيه أصول ويهتد جمعها أربعة أصول. أولها أن الإنسان ينبغي أن تزرع في سؤالها لصالح دينها ودنياها كلاما عند توبع كل واحد، ومقدمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حذيفة رضي الله عنه لما ادلى وقعد وما كان عليه الناس قبل الإسلام، ثم بصروا عليه بعد أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستوشك النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقول وما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشأن لنا أن يقول مصنع عبادنا من الفتن، والطاب لن يفعل إلا من عنده علم بالوحي، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات تصديقا لخبر الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفى بعده أرواحا، كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيرهم، حديث داود بن أبي كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن العلماء أرضة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوني وإن الأنبياء لم يورثوا إلهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. فأرشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ميراثه هو العلم، وأن القيمين على ميراثهم هم العلماء، فإذا أراد العبد أن يستفسر عن شيء من أمره كان يدير به أمانا لدينه وسلامة لعرضه، أن يفزع إلى من عنده علم بالوحي ويقدم منهم مغرا وسفع علمه وثبتت قلبه في معرفته. لما ذكر المصنف في الجملة السابقة أن حديث حذيفة بالفتن من جوامع الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرع يكشف عن حقيقة هذه الجامعية في بيان ما استكن فيه من الوصول العظيمة، فإن الجامع من الكلام ومنه الأحاديث النبوية يكون مشتملاً على أصول عظيمة يفتقر إليها الخلق، وهذا الحديث العظيم اشتمل على أصول أربعة سيذكرها المصنف أصلاً. والأصل يراد به في هذا المقام ونحوه القاعدة المستمرة، فهي قواعد مضطردة مستمرة في معرفة الدين. ووصف المصنف هذه الأصول بأنها مغيثة أي يحصل بها إغاثة اللهفان وإجابة السائل المتعطش إلى معرفة ما في هذا الخبر الجامع من الحقائق الدينية النافعة للعبد في الدنيا والآخرة. وابتدأ هذه الأصول الأربعة بالأصل الأول منها قائلا أن النفس ينبغي لها أن تفزع في سؤالها عن مصالح دينها ودنياها إلى من عندهم علم بالوحي، لأن تدبير الخليقة إلى ربها وهو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الوحي، فكان صلة بين الله وبين أهل السماء في البلاغ وبيان ما جاء من الله عز وجل من الدين. وكان هذا الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ثم اندرجت فيه السنة النبوية تابعة له، فإن سنته صلى الله عليه وسلم وحي كما أن القرآن وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان، فتسمى السنة وحيا ويسمى القرآن وحيا، لكن مبتدأ الوحي كان بإنزال القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا لما نزل عليه جبريل في الحديث المعروف في الصحيحين في غار حراء فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى تمام الحديث، وفيه إنزال صدر سورة العلق عليه صلى الله عليه وسلم. فكان مبتدأ الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهذا الوحي مقدم الناس بالمعرفة به هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الأمة مدة يسيرة ثم يقبض إلى ربه تصديقا لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لقد جعل الله عز وجل من بعده في هذه الأمة من يحمل علم الوحي وهم العلماء، فهؤلاء لوقوفهم على علم الوحي ومعرفتهم به، فمن أراد أن يسترشد في شيء من مصالح دينه ودنياه فإنه يلوذ بهم ويتوجه إليهم، فإنهم ورثة الأنبياء. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. قال المصنف فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ميراثه هو العلم، وأن القيمين على ميراثه هم العلماء، أي أن الذين يقومون على حفظ ميراثه صلى الله عليه وسلم من العلم هم العلماء، والقيم على الشيء هو المتكفل بحفظه الذي وكل إليه أمره. قال فإذا أراد العبد أن يستفسر عن شيء من دينه من أمر دينه كان الجدير به أملة لدينه وسلامة لعرضه أن يفزع إلى من عنده علم بالوحي، لأن الله أمرنا بذلك أمرين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما الأمر العام ففي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذه الآية عامة في رد الناس في سؤالهم عما يشكل عنهم في أمر دينهم ودنياهم إلى العلماء. وأما الأمر الخاص ففي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ففي قوله وإلى أولي الأمر منهم الإشارة إلى رده إلى أصحاب الشأن في هذه الأمة ومنهم العلماء. والفرق بين الأمرين أن الأول عام وأما الثاني فيختص بحال يذهل فيها الخلق وتحار أفهامهم، وهي حال شيوع شيء ما يوجس منه الناس ما يوجسون في نفوسهم إما من خير أو من شر، وإما من رجاء ورغبة أو من مهابة ورهبة، فأمروا بأن يردوا هذا إلى أولئك. قال والمقدم منه هو من رسخ علمه وثبتت قدمه في معرفته، أي أن المقدم من العلماء فإنهم على طبقات مختلفة هو من رسخ علمه أي من كمل علمه وصار ثابت القدم في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أحرى إذا عرض عليه ما يشكل أن يكشف الحجاب ويصيب الجواب مع حسن الخطاب، فينتفع به العبد أكثر من انتفاعه بغيره، فالوقوف على مثله غنيمة باردة، لأن العبد يتهيأ له من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يتهيأ لغيره ممن لا يوفق إلى سؤاله. فالعبد إذا عرض له شيء من المشكلات قصد العلماء وابتغى منهم إن أمكنه راسخ القدم في العلم، فإن جوابه أشفى وبيانه هو الكافي. قلت أحسن الله إليكم. والأصل الثاني أن المقصود يتسع إليهم هو الاستشهاد والمعرفون، كما قال حذيفة رضي الله عنه: فبادروا إلى رسول الله إن أدرك لذلك، فليس المقصود الإصرار على علم ورد الأعمال رأي، وإنما المراد من ذلك أن يتدرس فيه بما يقول وأن يسترشد بما يرشده إليه، فإذا أمره شيء أرشده بلا شيء أخذ به وعمل به، لأن به براءة عظيمة والنجاة في الدنيا والآخرة. ذكر المصنف وفقه الله الأصل الثاني مبينا أن المقصود من الفزع إلى العلماء هو الاسترشاد بما يأمرون، كما قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك. فيعمد العبد عند عروض ما يشكل عليه إلى عالم يسأله ليسترشد بأمره لا ليطلع على رأيه، كما قال: فليس المقصود من سؤال العالم هو الاطلاع، فليس المقصود من سؤال العالم هو الاطلاع على رأيه، وإنما المراد من ذلك أن يأتمر سائله بما يقول وأن يسترشد بما يرشده إليه، فإذا أمره بشيء أو أرشده إلى شيء أخذ به وعمل به، لأن به براءة الذمة والنجاة في الدنيا والآخرة، وهو تصديق العمل بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعنى الآية في أصح قولي أهل العلم أنه لم يكن للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلى الجهاد، لكن يخرج من كل فرقة منهم طائفة وتبقى طائفة أخرى، وهذه الطائفة القاعدة هي الطائفة التي تتفقه في الدين، والمقصود من قعودها في التفقه في الدين أن القلب مع القعود أجمع، فيحصل المراد من الفقه، ويكون المقصود من بقائهم أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي لعل هؤلاء الراجعين إليهم إذا فقهوا في دينهم حذروا مما يكون نقصا في أحوالهم أو تفريطا في كمالاتهم. فالمقصود من الرجوع إليهم هو الاسترشاد بهم فيما يرشدون إليه، فإذا سألت عالما فلا يكن همك أن تقف على رأيه، وإنما يكون مطلوبك من سؤاله أن تسترشد بسؤاله، وإلا فدع سؤاله. وأما مجرد الاطلاع على الآراء فهذا من الحجب التي تحجب العبد عن بركة العلم، فإن العبد إذا صار مراده أن يعرف ما يقول فلان وما يقول فلان وما يقول فلان حرم منفعة العلم، فإن جواب العالم يقصد به الوصول إلى أمر الله وحكمه، لا أن تطلع على رأيه، وإنما لتنتفع بإرشاده. فإذا أردت أن تسأل فتوجه بالسؤال إلى من تثق بعلمه ودينه، فإذا أرشدك بجواب فعندئذ خذ بهذا الجواب، واحذر أن تكون ممن يروم بهذه السؤالات مجرد الوقوف على الآراء، واحذر أكثر من ذلك أن يكون مرادك من السؤالات هو إشعال الفتن، فإن من أشعل الفتن بين المسلمين أحرق الله قلبه بها قبل قلوب المسلمين، ووجد البلاء في نفسه قبل البلاء العظيم في الآخرة، وهذا واقع في الناس. وقد اطلعت على سؤال رفع إلى شيخنا صالح بن فوزان حفظه الله، يطلب منه سائله الحل والمسامحة، وأنه كان مع جماعة يجلسون ليتصلوا به وبغيره من العلماء فيسألوهم سؤالا واحدا ليضربوا أجوبة بعضهم ببعض، فهذا وفقه الله عز وجل إلى التوبة وطلب الحل والمسامحة. وأما من لا يزال في ظلمائه وتيهه وبلائه فإنه يخاف عليه أن يسلب الإيمان، فإن المرء إذا عامل الناس في حق الله بغير ما أذن به الله عاقبه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا. أحسن الله إليكم ورحمة اللهم انهم على شر وكعائد هذه الامه جماعه الى خيرين وشرين، فاما الخير الاول فهو الذي كانت رحمته صلى الله عليه وسلم، واما الشر الاول فهو ما كان يفتن مقتدى الصحابه رضي الله عنهم في فتنه عثمان، وما بدا من الخصومه بين علي ومعاويه رضي الله عنهما، وهذا احسن الاقوال في التعليم، وهو اختلاف ابي العباس بن تيميه وابي الفضل بن حجر وابي الفضل بن ولكم وخير قول عباس بن تيمية وأبي بكر بن حارثة رحمه الله تعالى، وأما الخير الثاني فهو ما كان بعد حكم معاوية رضي الله عنه واستوصل به دول الإسلام إلى حكم الشريعة، فإن الخير فيهم يكون غالبا وفيهم من ينتهي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر بسنته فتعرف منهم حقا وتنكر منهم باطلا، وأما الشر الثاني فهو الشر الذي يكون فيه معاد على أبواب جهنم، وهو الذي انتهى إليه الناس بعد ذهاب حكم الإسلام حتى لقاع الأرض، فإنه مضى بالمسلمين دعاة إلى أبواب جهنم، والمقصود بالدعاء على أبواب جهنم الدعاة إلى أعمالها، وقد سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الداعين إلى أعمال جهنم التي يدخل بها العبد النار، فقال سلم لنا يا رسول الله، فقال هم من ذريتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم منا وليسوا من غيرنا، وليس لهم بحية تجليهم فضلا، وخبر به صلى الله عليه وسلم أنه من بني ذريتنا ويتكلمون بألسنتنا، فمنهم المصر لحيته ومنهم الحالق لها ومنهم المشمر ثوبه ومنهم المسلم ثوبه، فكل من دعا الى ما يخالف الشر ممن يتكلم بألسنتنا ويتحدى بحيتنا فإنه من الدعاء على أبواب جهنم، والكاشف عنه أن يكون ذلك إلى غير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله الأصل الثاني بالإخبار بأن الخير والشر يرجعان في هذه الأمة جماعا إلى خيرين وشرين، هما ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، فيكون خير ثم يكون شر ثم يكون خير ثم يكون شر، ثم بين هذين الخيرين وهذين الشرين. فأما الخير الأول فهو ما جرى ببعثته صلى الله عليه وسلم، فقد صار الناس إلى خير حال في دينهم ودنياهم، وأما الشر الأول فهو ما وقع بعد موته صلى الله عليه وسلم من الفتن واقتتال الصحابة رضي الله عنهم في فتنة عثمان رضي الله عنهم، وما بدأ من الخصومة بين علي ومعاوية، وهذا أحسن الأقوال في تعيين الشر الأول، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر رحمهم الله تعالى، فإن أهل العلم مختلفون في تعيين الشر الأول، وأحسن ما يوافق الأدلة وما جرى به الحال في تدبير قدر الله عز وجل أنه ما نشب من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، ومن المعلوم أنهم رضي الله عنهم كانوا مأجورين على كل حال، فهم إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. وأن الجادة السوية عند أهل السنة المرضية هو الإنساك عما شجر بينهم من الخلاف، وأن لا يتعرض العبد لأحد منهم بقول أو فعل. ثم ذكر الخير الثاني وهو ما كان بعد حكم معاوية رضي الله عنه ومن استرسل في دول الإسلام من الحكم بالشريعة، فإن معاوية رضي الله عنه كان أول ملوك الإسلام وأفضلهم إجماعا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. ثم تتابع الملك من بعده في طبقات الأمة إلى يومنا هذا، سواء سمي هذا الملك ملكا أو سلطنة أو إمارة أو رئاسة أو غير ذلك، فإنه يندرج في هذا المعنى. وكان رؤوس الناس من الملوك والأمراء والحكام والسلاطين من عهد معاوية رضي الله عنه فما بعده مدة طويلة يحكمون بالشريعة ويتبعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إليه ويقاتلون عليه، فكان الخير فيهم غالبا، وفيهم من يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته، ويقع منه ما يقع من الناس عادة، فتعرف منهم حقا وتنكر منهم باطلا، فكان الخير الذي هم عليه وإن كان كثيرا لكنه خلط بشيء من الشر لم يسلب اسم الخير عنه. وأما الشر الثاني فهو الشر الذي يكون فيه دعاة على أبواب جهنم، فإذا خرج أولئك الدعاة على أبواب جهنم فهذا إبان الشر الثاني، وهو ما انتهى إليه الناس بعد ذهاب الحكم بالإسلام في أكثر بقاع الأرض، فإنه ظهر بالمسلمين دعاة إلى أبواب جهنم، أي يدعون الناس إلى أعمال أهل جهنم من الموبقات والمنكرات والمحرمات، بل إلى أعظم من مجرد الكبائر والصغائر، فإنهم يدعونهم تارة إلى الشرك وتارة إلى البدع، وهذا ظاهر في تاريخ الأمة، فقد صار بعد انحلال العمل بشريعة الإسلام في كثير من البلاد أن نبتت رؤوس تدعو إلى الأعمال التي هي أعمال أهل جهنم، ولم يكن هذا موجودا في طبقات الأمة من قبل كما صار في هذه الطبقات المتأخرة. ولما سمع حذيفة رضي الله عنه نبأ هؤلاء الداعين إلى أبواب جهنم التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بحليتهم وأن يصفهم لهم ليحذرهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم منا وليسوا من غيرنا، ولا حلية أبلغ فيهم مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم منا نحن ويتكلمون بألسنتنا، فهم موافقون لنا في الصورة الظاهرة ويتكلمون باللسان الذي نتكلم به، لكنهم يدعون إلى أعمال أهل جهنم، فحينئذ لا يكون السبيل إلى معرفتهم هو النظر فقط إلى مجرد صورهم، فإنهم يتفاوتون في صورهم، وقد تكون حال أحدهم إرسال لحيته والآخر بحقها، وتجد الثالث مشمرا ثوبه، وتجد الرابع مسبلا ثوبه، ولكنهم جميعا يتفقون في أنهم يدعون إلى أعمال أهل جهنم، هم دعاة على أبوابها، والدعوة إلى أبواب جهنم يجمعها الدعوة إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى شيء هو خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من الدعاة على أبواب جهنم، وهو من أولئك الذين يتناولهم الحديث، فإذا وجدت فيه هذا الوصف عرفت حقيقته وأنه قائم في هذه الأمة، يفسد دينها ويدعو الناس إلى أعمال أهل النار. والله سبحانه وتعالى لما بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله داعيا إلى جنته، هاديا إليها، موصلا بما جاء به من الخبر والطلب إلى طاعة الله ومحبته ومرضاته التي تفضي بالعبد إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وأما هؤلاء فإنهم يدعون إلى الأعمال التي تفضي بالإنسان إلى جهنم، ولا يقصد من أعمال مجرد الأفعال، وإنما يراد بها ما هو أوسع من ذلك من الاعتقادات والأقوال والأفعال. فكل من دعا إلى اعتقاد أو قول أو فعل لم يجئ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا داع من الدعاة إلى أبواب جهنم، ولو ابتدأ كلامه بالحمد لله رب العالمين وختمه بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فإنك تسمع اليوم من يخطب مبتدئا بالحمد لله خاتما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في أثناء ذلك إلى الشرك بالله الذي هو أقبح الأعمال وأعظمها وأشنعها وأبشعها. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إن الشرك لظلم عظيم، وتراه على هذه الحال. فما دام يدعو إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو داع على أبواب جهنم. يعني أن يشد الأسنانك على أصل شجرتك حتى يدرك بينهم وأنك ذلك، فتعتذر إذا سار وخالقه حجاجا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو خالق من الصالح المسلوك صلى الله عليه وسلم وهو رؤوف رحيم، فمن وضع في قلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم وما أدرك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا على رأي كل أحد. ففي صحيح البخاري رحمه الله أن سهل بن حميد رضي الله عنه قال اتهموا الله فلقد رأيتني يوما في جنة يعني يوم جيء بأبي جدة رضي الله عنه مقيدا لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رضيت عنه. فإذا كان هذه الحال أعرف صحابي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم فوقع في قلبه يود أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحال التي تكون علينا قلوبنا عندما نستمع إلى آراء السياسيين أو حماسات الحقوقيين أو صيحات الغاضبين؟ لا هي في حالة أشد من ذلك إلا رحم ربي، فلا أحد أرده بالإيمان بخبره صلى الله عليه وسلم والتمسك بما أرشد إليه. نسأل الله سبحانه أن يعيذنا من شر الفتن ما أظهرنا وما بطن. اللهم أعنا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم آمن المسلمين في ديارهم وأصلح أئمتهم وولاة أمرهم. اللهم ارفع صدعهم وضم شعثهم وأيد بين قلوبهم وحب بعضهم لهذا. اللهم اجعل بيننا من الموافقه والتقاء، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك رحمه في اعمالنا ونسالك رحمه في دنيانا. اللهم اني امنك بنا وشرها وحبب اليك ايمانا ويهدمه في قلوبنا وكلم الي الكفر الفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. ذكر المصنف وفقه الله الاصل الرابع وهو خاتمه الاصول الاربعه المذكوره في حديث حذيفه رضي الله عنه في الفتن، وهو الارشاد الى ما ينبغي ان يتمسك به العبد اذا ظهر دعاه جهنم في الامه الاسلاميه، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعه المسلمين وامامهم. فالعبد مأمور عند ظهور هؤلاء بلزوم طائفتين، إحداهما جماعة المسلمين والأخرى إمامة المسلمين. فأما جماعة المسلمين فالمراد بهم صدور الناس ورؤوسهم الذين يرجعون إليه، صدور الناس ورؤوسهم الذين يرجعون إليهم ممن يسمون بأهل الحل والعقد، فهم الذين يرجع إليهم الناس ويكونون غالبا من العلماء والحكماء والتجار ورؤساء القبائل ونحوهم، فيلزمهم المرء. طائفة الثانية طائفة الإمارة، والمراد بها الأمير المتولي على طائفة الإمامة، والمراد بها الأمير المتولي على الناس في الحكم والسلطنة. فالعبد مأمور بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالجماعة شيء والإمامة شيء آخر، وأكمل الجماعة للمسلمين ما قرن بوجود الإمامة، فتكون جماعة تامة كاملة. ربما وجدت الجماعة ولم توجد الإمامة، ولا يمكن أن توجد إمامة بلا جماعة، فالإمام تابع وجود الجماعة، والكل من الأحوال أن توجد جماعة ذات إمامة، أي عليها أمير أو رئيس أو سلطان أو ملك يتولى تدبير السلطنة والحكم. فقال حذيفة بعد ذلك: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجر. ومراده بالفرق أوزاع الناس التي تكون إذا اختل نظام الجماعة والإمام، فإن الناس إذا ذهبت جماعتهم وإمامتهم لا يكونون على شيء واحد ويفترقون أوزاعا. فقوله فاعتزل تلك الفرق إخبار عن الحال التي يكون عليها الناس إذا فقدت الجماعة والإمام، فإنهم يختلفون ويتفرقون. فالعبد مأمور بأن يعتزلهم وأن يتباعد عنهم وينفرد بنفسه، ولو أدى ذلك إلى أن يعض بأصل شجرته، أي أن يشد بأسنانه على جذع شجرته. والمراد من هذه الحال هو حمل الإنسان على الإمساك عن الفتن، فإن أكثر شرر الفتن يكون من الكلام، فإذا أمسك الإنسان لسانه واعتزل الناس لم يصبه شيء من شرر تلك الفتن. ثم أخبر المصنف أن هذا الأمر صادر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فخبره صدق وحق، وهو أمر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، أي الذي اشتمل قلبه على الرأفة والرحمة في الناس. فمن وقر في قلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم بطاعته واتباعه رأى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي غيره، فكل رأي يجيء على خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال فهو رأي باطل، وينبغي أن يتهم الإنسان الآراء حينئذ. واعتبر هذا بما ذكره سهل بن حنيف في البخاري أنه قال: اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل، لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. وكان خبر أبي جندل رضي الله عنه وهو أبو جندل ابن سهيل ابن عمر أنه إبان معاقدة الصلح وكتابته بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رؤوس المشركين في الحديبية، وكان عنده منهم سهيل بن عمر وأبو سفيان بن حرب، فكانوا يتراجعون في شروط الصلح حتى اتفقوا عليها. فلما أرادوا كتابتها جاء أبو جندل يرفس في قيوده هاربا من المشركين وقد اشتد به العذاب، فلما رآه أبوه سهيل بن عمر قال يا محمد هذا أول من أعاقبك عليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه له، أي أن لا يدخله بشرط أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فإنه يرده إليه، فأبى سهيل بن عمر أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاه، وأصر على أن يأخذ ابنه ويرده إلى المشركين، فكان أمرا عظيما بلغت الحال بهم ما ذكره سهل رضي الله عنه بقوله لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت، أي لبادرت بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حال عرضت لصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه، فوقع في قلبه ما وقع. فكيف يكون حال قلوبنا إذا تلهمت الفتن واشتدت المحن، ثم استمع الإنسان إلى آراء السياسيين أو حماسات الحقوقيين أو صيحات الباطنين، وستكون الحال التي عليها قلبه أضع وأشد أضع وأشد من تلك، فستكون الحال التي عليها قلبه أضع وأشد من تلك الحال، ولا يخرجه من سلطان صفوتهم إلا تمسكه بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بذلك نجا من الفتن ووقاه الله شرها ولقي الله سبحانه وتعالى سالما. ومن لم يرعى هذا في نفسه أخذته كلاليب صفوتهم فكانت سببا في إلقائه في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ثم ختم المصنف رسالته الموجزة بالدعاء بدعوات جوامع للمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا وأن يتقبل أعمالنا. وهذا آخر البيان على هذه الرسالة بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا أربعة أصول من حديث حذيفة رضي الله عنه بقراءة غيره. صاحبنا يكتب اسمه كاملا، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. ومعنى قوله من معين اي من المتكلم، لمعين اي لاحدكم في نسخته، في معين اي بهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاحد الثاني من شهر جمادى الاخره سنه 39 و400 و1000 في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم. ونجيب على ما يتيسر من الاسئله مقدمين ما تعلق بالدرس. يقول هذا السائل لماذا لا نعتبر كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الجوامع؟ لاننا نسير بسير العلماء، والعلماء لم يقولوا بذلك، فإن العلماء أدركوا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم أن الجامع منه ما قل مبناه وجل معناه، فجعلوا تلك الجوامع على حدة، وعرف أنها حينئذ أجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وزوال وصف الجامعية عن غيرها لا يعني أن تلك الأحاديث لا منفعة منها، بل يعني أنها ترجع إلى أصول هذه الجوامع. فأنت مثلا إذا تطلبت ما يحل به دم المرأة المسلم من الأحاديث الكثيرة التي وردت في الحدود، أمكنك أن تردها إلى حديث من الجوامع وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. فهذا ترد إليه جميع الأحاديث وهي بالعشرات التي تتعلق بهذا الأصل. يقول هذا الأخ: كيف وصف هذا الحديث أو حديث حذيفة بأنه جوامع الكلم مع طوله؟ ليس من شرط الجامع أن يكون قصيرا، ليس من شرط الجامع أن يكون قصيرا. فأنت تعرف أن الأربعين النووية وهي مما اتفق على أنها من الجوامع، أن الحديث الثاني فيها هو حديث جبريل الذي يسمونه بحديث جبريل الطويل، والقصر هنا أمر نسبي، يعني بالنسبة لكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي ذكره في حديث حذيفة أو في حديث جبريل هو كلام قصير بالنسبة إلى تعبير غيره لو أراد بيان هذه المعاني، فعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان جامع. يقول هذا: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هم من جدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم من العرب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي؟ لا يلزم هذا، فإنه في قوله يتكلمون بألسنتنا أي بألسنة المسلمين، وأصل لسان المسلمين هو العربية، لكن قد يقع كون كلام المسلم بغيره، ويرد أيضا إلى اللسان العربي، فإن المسلم مهما كانت لغته مفتقرة إلى العربية في إقامة دينه، فإن الصلاة التي يصليها في اليوم 5 مرات تشتمل على عبادات لسانية تكون باللسان العربي. يقول هذا السائل: هل من نصيحة لمن يتكلم في العلماء خاصة في هذه المدة؟ نعم، النصيحة يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه سيقف بين يدي الله وحده. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا استحضر المسلم هول هذا الموقف خزن لسانه وامتنع من إرسال الكلام فيما يباح، فضلا عما هو وجه مذمة وقبح. فأنت إن أفلتت من المؤاخذة على كلامك فيهم في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذك إذا صرت إليه في الآخرة. والعلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أمر برد الأمر إليهم في قوله: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفضائلهم مشهورة ومناقبهم مأثورة، فينبغي أن يخاف العبد أن يكون خصمه يوم القيامة هم العلماء. والمرء إذا سهل عليه أن يرسل لسانه بالكلام والمجازفة بالأحكام اليوم فسيحصد يوم القيامة هذا الكلام. قال علي رضي الله عنه بما علقه البخاري: أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإذا كنت تخزن كلامك أمام الناس وتفضي به إلى بعضهم خوف المحاسبة عليه في الدنيا، فويل للخاطئين من حساب رب العالمين. وإذا كان هذا متعلق ورثة الأنبياء عظم الحساب، ينبغي على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخافه. وإذا أراد أن يؤدي حق الله بالعلماء فلينصح لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تميم في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فمن كان عنده شيء فليبادر إلى نصيحة العلماء وليبين لهم وليسمع ما يقولون، وإن لم يمكنه ذلك فإياه أن يجعل خصمه يوم القيامة عالما ممن يخاف الله ويرجو ما عنده. يقول: كيف أعرف وأميز من عنده علم بالوحي ورسخت قدمه في العلم؟ إن أعلام الحق لا تخفى. قال معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا، وإن الله لما أقام لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم آيات ودلائل تهدي الناس إلى أنه النبي المبعوث وأنه صلى الله عليه وسلم ترك بعده وردة، فإن الله يجعل لهؤلاء الوردة أعلام صدق وأقلام حق ترشد إليه. ولا يمكن أن يؤخذ هذا بحشد الإعلام أو جمع الأعلام أو تكثير الناس أو تعطيل الأنفاس، وإنما يمكن ذلك بأمر رب الأرض والسماوات. ولذلك تجد العام الفدر يعلم أن هذا عالم أو ليس بعالم، وتجد العجوز في بيتها تعرف أن فلانا من العلماء أو ليس من العلماء، هذا لا يخفى أبدا. لكن هناك طرائق لمعرفة العلماء ذكرنا بعضها في المحاضرة التي كانت في المسجد النبوي، لكن الحق لا يخفى، من أراد الحق والتمسه سيهديه الله سبحانه وتعالى إلى أهله. وأذكر من اللطائف أني لما كنت في الثانوية كان أحد أصحابي يريد أن يذهب إلى إحدى البلدان، فأبى عليه أبوه أن يذهب إليها وهي خارج البلاد لأجل أمر ديني يتوهمه، فتشفع بجدته وكانت عجوزا في خدرها يعني في قعر بيتها أن تشفع له عند أبيه بأن يذهب إلى تلك البلاد لأجل أمر ديني، فقالت له العجوز رحمها الله، قالت له: يا بني، إننا لا نعرف أن من أراد الدين يذهب إلى ذلك المكان، ولكن من أراد الدين يذهب إلى ابن باز في الرياض أو ابن عثيمين في عنيزة. هذه عجوز قالت هذا الكلام، لأن الله عز وجل لا يجعل شيئا من الحق خفيا ويظهر أعلام الحق مع أعلام النبوة والرسالة. يقول هذا السائل: هل حديث حذيفة رضي الله عنه ينطبق على زماننا؟ بينا هذا، بينا في الخيرين والشرين ما تفهم به جواب هذا السؤال. انتم تحتاجون لقاء عام الظاهر، الاسئله هذه كثيره خارج الموضوع. يقول: هل يجوز لنا ترجمة كتابك هذا أو بعض كتبك إلى لغات نشرها بين الناس؟ نعم، يجوز ذلك بشرطين: أحدهما صحة الترجمة، بأن تتأكد من هذه الترجمة من أن هذه الترجمة صحيحة، وتعرضها على وكالة الدعوة في الخارج في وزارة الشؤون الإسلامية وهم يصدقون على ترجمتها، والآخر ألا تحذف منه شيئا ولو لم يعجبك، فإما أن تذكر الكلام كله وإما أن تتركه كله. ومن اللطائف أن أحد أساتذة الأدب الفرنسي رحمه الله في إحدى الجامعات السعودية تشفع بي إلى شيخنا صاحب الفوزان بترجمة كتابه دروس من القرآن للمشاركة به في مسابقة الرئيس الفرنسي، وكان حينئذ جاك شيراك، ووجد فيه نصف صفحة تتكلم عن بطلان أديان الكفار وأن من لم يكن على دين الإسلام فهو على دين باطل، فأخبرني أن طريقة فكر أولئك تأبى مثل هذا الكلام، فهو يلتمس من الشيخ أن يحذف هذا الكلام رغبة أن يحصل الاتباع بباقي كلامه، وكان مقدار نصف صفحة، فالتمس ذلك من شيخنا حفظه الله، فقال لي: أبلغه سلام وقل له يترجم الكتاب كاملا أو يتركه كاملا. فترجم الرجل الكتاب كاملا وفاز بالجائزة الأولى في تلك المسابقة. يقول هذا الأخ يقول ما هي الكتب التي تنصحون بقراءة العذر من البدع؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا عظمة وصية السلف وأئمة أهل العلم بأنه إذا لهمت البدع يقبل العبد على قراءة القرآن الكريم فإنه فيه الشفاء الكافي والجواب الوافي فيما يتعلق بأحوال الناس. يقول نريد محاضرة عن بعنوان الأمن الفكري في هذه الجامعة الليلة إن شاء الله تعرف تجيبها. يقول بعض طلاب العلم عندنا يقولون في من يطعن في فلان أنه أصلا ليس بعالم فكيف نحكم على الرجل بعالم؟ ترجعون إلى العلماء لا أنت ولا هم لا أحد يتكلم من رأسه. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأنت ارجع إلى العلماء واسألهم وهم يرشدونك. ما شاء الله أبواب الحب كلها الصلاة إلى الطلاق. وهذا آخر هذا المجلس لقاءنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في أربعة الأولى في المحاضرة المعنونة في أدوات حفظ التنسيق وقراءة